فالأنبياء يأمرون الناس بأن يعبدوا الله وأن يخلصوا له العبادة ويعلموا الناس توحيد الله عز وجل ويربونهم على دين الله وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل. هذا هو الذي يأمر به الأنبياء. ما كان لبشر أن يؤتى الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لمن دون الله. وإذا كان هذا لا يصح من النبي فغيرهم باب أولى. إذا كان النبي وهو أشهر لا يستحق العبادة فغيرهم باب أولى، لا يستحق العبادة إلا الله. لا تصح العبادة، لا تنبغي إلا لله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. فمن عبد غير الله أو صرف نوع من عبادة لغير الله، صرفها لنبي أو ملك أو جني أو بشر أو حجر أو أي مخلوق، فهذا هو الشرك، هو المشرك الخارج عن ملة الإسلام. والأنبياء يأمرون الناس بعبادة الله وإخلاص الدين له، ويأمر العلماء والربانيون أن يربوا الناس ويعلموهم دين الله عز وجل ويعلمونهم كتاب الله، لأنهم درسوا كتاب الله وعلموا ما أوجب الله وما حرم الله، فهم يربون الناس على العلم الصحيح والعمل الصالح. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ فالله تعالى لا يأمر أن تتخذ الملائكة والنبيون أربابا، هذا هو الكفر، لا يمكن أن يأمر بالكفر، فلا يأمر الله بذلك، ولا يأمر بذلك نبي ولا رجل صالح من أتباع الأنبياء، وإنما يأمر بذلك المشركون والطواغيت. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ فيه دليل على أن من اتخذ الملائكة والأنبياء أربابا فهو مشرك، وهو مشرك كافر. وفي أن من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو عبادة الأنبياء أو الملائكة أو أجاز لأحد أن يصرف العبادة لغير الله فإنه من المشركين ومن الطواغيت الذين يرضون بعبادة غير الله. في هذا التحذير من صرف العبادة لغير الله وبيان أن العبادة حق الله، وأنه لا يكون الإنسان موحدا حتى يخلص العبادة لله. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هي الأوامر والنواهي. كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب يفعله مسلم طاعة لله وتعبد لله، كل ما نهى الله عنه نهي تحريم ونهى تنزيه يتركه مسلم خوفا من الله ورهبة مما عنده. نعم سم فضلك. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عنوان: أخذ الميثاق من الأنبياء أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من عنده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته ونصرته عفى الله بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والربيع وقتادة والسدي يعني عهدي. قتادة هنا وقتادة والسدي يعني عهدي. وقال محمد بن إسحاق إصري أي ثقل ما حملتم من عهدي أي ميثاقي الشديد المؤكد. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. محمد بن نصر، لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمدا وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال طاووس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما. فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. قال تعالى: نعم. وهذه الآية الكريمة فيها بيان فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الإمام الأعظم الواجب الطاعة في كل زمان، في أي زمان وجد. ولهذا أخذ الله الميثاق على النبيين وعلى أممهم أن يؤمنوا به إذا بعث في أي عصر. ولهذا قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. هذا هو العهد الذي يؤخذ عليه. أخذ الله ميثاق النبيين بما آتاهم من الكتاب والحكمة، فإن الله أنزل كتبا على أنبيائه لا يعلم أسماءهم عددها إلا الله، وأعطاهم الحكمة وهي العلم النافع، والكتب التي ذكر الله في القرآن الكتب الأربعة الكبار: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، وكتب أخرى لم يذكرها الله. كل نبي أنزل الله عليه كتاب، كل نبي بعثه الله وأعطاه الكتاب والحكمة أخذ الله الميثاق عليه: لئن بعث محمد وأنت حي عليه الصلاة والسلام لتؤمنن به ولا تنصرنه. أخذ الله عليه الميثاق أن يؤمن به ويناصره ويؤيده ويعزره. وكذلك أممهم بلغهم أنبياءهم وأخذوا عليهم الميثاق: إن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم أحياء لتؤمنوا به ولا تنصرونه. قال الله: قال أقررتم على ذلك؟ قالوا: نعم. وأخذتم على ذلك إصري، والعصر هو العهد الثقيل. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا وأقروا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى وأعرض فهو الفاسق الخارج عن طاعة الله، والمراد بالفسق هنا فسوق الكفر. من تولى بعد ذلك فأولئك هم، من تولى وأعرض ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو الكافر الفاسق خارج عن طاعة الله. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ولم يؤمنوا به، هؤلاء هم الكفرة الفسقة، تولوا وأعرض. ينطبق هذا على هذه الآية على اليهود

إيه؟ ثم قال الاثني عشر. نعم أضاف يوسف، يوسف هو الثاني عشر. نعم. ثم قال وما أوتي موسى وعيسى، يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون، فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى الإمام أحمد عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى إنك على خير، بك اليوم أخذ، بك اليوم آخذ، وبك أعطي. قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تفرد به أحمد. نعم، وهذه الآية الكريمات فيها أنه لا يقبل عند الله غير دين الإسلام، وأن دين الإسلام هو دين الله في الأرض والسماء، ولهذا قال سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أنكر الله تعالى على من طلب دينا غير دين الله، وله يعني الله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني من في السماوات والأرض قسمان، قسم أسلم كرها المسخر، وهي جميع الكائنات، جميع الكائنات والحيوانات كلها أسلمت لله، وكذلك الكافر أسلم لله إسلام تسخير، يعني أنه ينفذ في قضاء الله وقدره، ينفذ إذا أراد الله له أن يمرض مرض، إذا أراد الله له أن يموت يموت، كذلك أيضا ليس له إلا ما كتب الله له من الرزق والأجل. والقسم الثاني من أسلم لله اختيارا وهم المؤمنون، الأنبياء والمؤمنون الذين أسلموا وانقادوا لله باختيارهم وعبدوا الله باختيارهم، والله تعالى أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إما طوعا وإما كرها، إما طوعا وهم مؤمنون الذين اختاروا الإيمان والإسلام، وإما كرها هو الكافر، فإنه معبد ومسخر، وكذلك بقية الكائنات، وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن العظيم، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الكتب والوحي، والأسباط وهم بطو بني إسرائيل المتشعبة أولاد يعقوب، وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل، وما أوتي من رب هذا العام لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذه الآية فيها دليل على أنه لا يقبل دين غير دين الإسلام، والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء. قال الله تعالى النبيون الذين أسلموا أنبياء بني إسرائيل، وقال عن بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فهو دين الأنبياء جميعا، الإسلام معناه العام هو توحيد الله وطاعة نبي كل نبي في زمانه، هذا هو الإسلام، الإسلام هو توحيد الله وطاعة نبي كل نبي في زمانه، امتثال أوامره وإسلام نواهيه والعمل بشريعته، فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، وكذلك في زمن إبراهيم وموسى وعيسى، حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو توحيد الله وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة، والعمل بشريعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه تصديق أخباره. فلا يقبل من أحد إلا الإسلام في أي زمان، الإسلام هو دين الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سلام.